بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في رده على شبه العراقي بن جريس. وقفنا عند قوله فصل، قال العراقي في استدلاله، ما مرة واضح بينه واضح. طيب، قال العراقي في استدلاله على أن أرواح الصالحين تدعى في الشبهة السابقة في المدبرات أمرا، قال المراد بها أرواح الموتى، ونسب ذلك إلى البيضاوي، إلى البيضاوي. هنا أراد أن يأتي بدليل آخر، يعني نفس الشبهة، نفس المسألة المتعلقة بأرواح الموتى، أنها تدعى، أنها تدعى. أتى بدليل آخر، قال على أن أرواح الصالحين تدعى وتدبر. قال ومن الآيات، هذا قول العراقي، ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله تعالى، مشار إليه بقول ذلك على أن أرواح الموتى الصالحين تدعى من دون الله تعالى، وأنها تدبر الأمر. قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هذه آية تدل على جواز الشرك، تدل على جواز الشرك، هكذا هو أراد يبين أن دعاء الصالحين وأرواح الموتى جائز ولا ينكر، وأن القرآن دل على ذلك، ومما دل عليه قوله تعالى قصة يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها، همت به هي وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هذا الشاهد، الشاهد العراقي من كون الشرك جائزا لولا أن رأى برهان ربه. وهنا ثم كلام للمفسرين، وقد نسب شيئا من ذلك بقوله قال المفسرون منهم البغوي، نص على البغوي، نص على البغوي، رأى يعقوب، يعني رأى يوسف يعقوب عاضا على أنملته، أنملة هذه عضة، يقول إياك وإياها، هذا تفسير لقوله برهان ربه، برهان ما المراد به؟ رأى يوسف عليه السلام، رأى يعقوب عليه السلام عاضا على أنملته، يقول إياك وإياها، فلم يفعل يوسف عليه السلام. فالشاهد من هذا قال فكان يوسف في مصر ويعقوب في الشام، كان يوسف في مصر ويعقوب في الشام. طيب أين الشرك؟ أين أرواح الموتى؟ أين وجه الاستدلال؟ لا شيء، لا شيء البت، وإنما يأتي بالآية ثم يكذب ويحرف ويبدل ويغير كاليهود. قال فهذا نوع من الكرامة وهي سبب، هذا تحريف زاده على النص، فهذا نوع من الكرامة، عرفنا أن كل من أوتي كرامة جاز أن يدعى، هكذا عند المشركين، كل من أوتي كرامة جاز أن يدعى من دون الله تعالى، فمتى ما ثبت الكرامة فتم الشرك، هكذا. وفسر قوله لولا أن رأى برهان ربه أنه رأى ماذا؟ يعقوب عليه السلام، إذن جاز أن يشرك، جاز أن يشرك. لم ينكره الله تعالى، لكن أين السؤال هنا لي روح يعقوب عليه السلام أو لروح يوسف عليه السلام؟ أين الشرك؟ لا وجود له، لكن بين أن هذه كرامة، والكرامة سبب، والقدرة لله، لما قال القدرة لله؟ الاستقلال، إذن هذه مجرد كرامة وهي سبب، ونحن نبحث بماذا؟ في إثبات كون أرواح الموتى أسبابا. أما من اعتقد أنها تدبر بذاتها ومستقلة حينئذ وقع في الشرك، وقع في الشرك. حينئذ القاعدة عند هؤلاء المشركين أن كل صاحب كرامة يدعى من دون الله تعالى بشرط، وهو ألا يعتقد الاستقلال، وإنما يعتقد السببية، تسبب. ولذلك قال فهذا نوع من الكرامة وهي سبب والقدرة لله، يعني اعتقاد التقدير أو اعتقاد التأثير والاستقلال لله وحده دون ما سواه. لكن يأتي السؤال هنا أين وجه الاستدلال؟ لا شك أنه من أبعد ما يكون، وإنما هو نص وهو حق من وحي الله تعالى، لكن هذا الفهم لا شك أنه فهم شركي لا يمت إلى شرع به بصلة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال، فيه أقواله. فعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا على أصبعه بفمه. إذا ما ذكره صحيح في النقل، لكن لا ينبني عليه ماذا؟ لا ينبني عليه الحكم، لا ينبني عليه الحكم. فكونه أوتي كرامة هذا شيء، وكونه يعبد من دون الله تعالى هذا شيء آخر، صحيح أو لا؟ الله عز وجل كما سيذكر المصنف رحمه تعالى آتى عيسى عليه السلام آيات عظيمة، ولما عبده النصارى أنكر عليهم أو لا؟ أنكر عليهم وسماهم مشركين وكفرهم، صحيح؟ مع كونهم تعلقوا بعيسى عليه السلام لكون قد أوتي خوارق. إذن وجود الكرامة، وجود الآية، وجود المعجزة هذا شيء لا يتعلق به ماذا؟ أن يدعى من دون الله تعالى، فرق بين النوعين. لذلك تجد الصوفية اليوم إلى يومنا هذا إذا وجدوا من يعتقدون في الصلاح أن أوتي كرامات حذر يتعلقون به، تمسحون به ويجعلونه إلها من دون الله تعالى. الكرامة شيء وعبادة غير الله تعالى شيء آخر. وكذلك ما يتعلق فيما ذكرنا سابقا في الشبهة أنه لو ثبت أن المدبرات هي أرواح الموتى، لو ثبت هذا أضافه الله عز وجل إلى أرواح الموتى، فالملائكة تدبر، حينئذ لا يلزم من ذلك أن تعبد من دون الله تعالى. إذن هذا في أصله فاسد. وقدم من كثير هذا القول أنه هو الظاهر، لكنه يحتاج إلى نص، هذه كلها تحتاج إلى نص. ومذهب ابن جرير هنا في هذا المقام أصح كما سيأتي. قال: وقيل عنه في رواية عن ابن عباس فضرب في صدر يوسف، ضرب في صدر يوسف يعني يعقوب. وقال العوفي عن ابن عباس رأى خيال الملك يعني سيده. وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم إنما هو خيال إطفير سيده حين دنا من الباب. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن أبي مودود قال سمعت من محمد بن كعب القرظي قال رفع يوسف، وكذا قال رفع يوسف. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سند بينه وبين يوسف عليه السلام. فكل شيء ينسب إلى الأنبياء لسيما إذا بني عليه حكم شرعي حينئذ لا يقبل البتة، لابد من ماذا؟ لابد من اتصال السند، ولن يكون إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن منتهاه للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يقبل، لأن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من أمور غيبية. حكاية عن يوسف عليه السلام إذا لم يرد شيء نص واضح في القرآن منصوصا عليه حينئذ نحتاج إلى سند للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه غيب. وإذا لم يكن ثم سند منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فلا يقبل، يكون مردودا. حينئذ هذا لو صح هذا أو ذاك، ولولا أن رأى برهان ربه، ما هو البرهان؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص. قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت، إلى سقف البيت، فإذا كتاب في حائط البيت، يعني شيء مكتوب كتاب، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكذا رواه أبو معشر المدني عن محمد بن كعب قال: وقال عبد الله بن وهم قال أخبرني نافع ابن يزيد عن أبي صخر قال: سمعت القرظي يقول في البرهان الذي رأى يوسف ثلاث آيات من كتاب الله وإن عليكم لحافظين الآية، وقوله وما تكون في شأن الآية، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا القرآن ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فرأى هذه الآيات. قال هنا قال نافع: سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي، وزاد آية الرابعة: ولا تقربوا الزنا. وقال الأوزاعي: رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك. إذن أقاويل في تفسير ماذا؟ في تفسير معنى البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: والصواب أن يقال إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به. رأى شيئا آية من آيات الله تعالى زجره عما كان قد هم به. قال: وجائز حيث العقل أن يكون صورة يعقوب، وجائز أن يكون صورة الملك

قال أن يقال عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا، فيما لا يقدر عليه إلا هو، أما ما يقدر عليه الناس فبحسبه، أما إن كان ميتا فيمنع، غائبا يمنع، وأما إن كان حيا حاضرا حينئذ بحسبه. والأصل في السؤال كما مر التحريم، فيما لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا. دلت على وجوبها أي هذه العبادة بهذه القيود الكتب السماوية، ليس القرآن فحسب، كتب السماوية. واتفقت عليها الدعوة الرسالية، الرسالية إضافة إلى الرسل يعني جميع الرسل، وهي أصل الدين وقاعدة لا يعتريها نسخ ولا تخصيص. هذه قاعدة انتهى أمره، كل نص حينئذ ماذا يكون محكوما بهذا الأصل. هذا الأصل يحتاج لدليل، لا يحتاج لدليل، معلوم بالضرورة عند كل إنسان إذا تصور التوحيد، لا سيما قرأ التوحيد من أهل التوحيد، إذا قرأ أن ثم نصا ينازع هذا استحضر مباشرة ماذا؟ أن دعوة الرسل إنما جاءت من أجل تقرير التوحيد ودفع الشرك، لا يعتريها نسخ ولا تخصيص، لا ترفع بالكلية ولا يخصص. قالوا ماذا؟ هذا المعبود الإله يجوز أن يعبد من دون تعالى، أما بقية هذا يمنع منه، يمنع منه، هذا لا شك أنه باطل. إذن لا يخصص ولا يقيد، كذلك لا يعتريه نسخ، يعني لا ترفع به بالكلية، وهذا أصل أصيل يتمسك به في المناظرات ونحوها. حينئذ حتى مسألة العذر بالجهل ترد إلى هذا الأصل. الرسل قاطبة أجمعوا على النهي عن ماذا؟ عن الشرك، انتهى. ما هو الشرك؟ إن قال عبادة الأصنام جئنا مسألة أخرى ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا قال صرف العبادة لغير الله تعالى لابد أن يسلم بذلك، حينئذ يقول هذا صرف العبادة لغير الله تعالى. إذا نهى عنه جميع الرسل ولم يستثنى أحد، ثم حكموا على فاعله بكونه مشركا وكفروه، وكفر. القرآن مليء به بهذا. قال وقال تعالى يا أيها الناس، هذا عام يشمل المؤمن والكافر، لأنه سيستدل بماذا؟ يستدل بتوحيد الربوبية، هو قد أقر به كل عبد سواء كانت عبودية قهر أو اختيار. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق، من زائدة توكيد، خالق لا كيف فاعل مبتدأ، نعم خالق هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل به حركة حرف الجر الزائد، المراد به ماذا؟ التوكيد، توكيد يعني ليس ثم خالق البت. الاستفهام هنا في معنى نفي، في معنى النفي، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يعني لا يوجد سعوا لا، فهو استفهام في معنى النفي، وفيه معنى التحدي كذلك، هل لم يثبت أحد ماذا خالقا مع الله تعالى. هل من خالق غير الله، هذا خبر، يرزقكم من السماء والأرض، استدلال بالربوبية على عبادته وحده دون ما سواه، ولذلك قال بعد ذلك لا إله إلا هو، يعني فلا يعبد إلا هو. إذا قدم ماذا؟ الربوبية، واستدل به على ماذا؟ كأنه جعله تمهيدا أو توطئة، وحينئذ جاء بماذا؟ لا إله إلا هو. إذا لا إله إلا هو فرع، أولا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، إذن بني هنا في هذا النص على جهة التحديد، بني النص على صفتين وهما الخلق فلا خالق إلا الله، والرزق لا رازق إلا الله، فإذا أقر بهاتين الصفتين فقد قامت عليه الحجة، لزم من ذلك ماذا؟ ألا يعبد إلا الله، لأنه قال نص واضح بين يفهمه حتى العامة. يا أيها الناس قال ماذا؟ اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء، خالق يرزقكم، إذن ذكر صفتين، ثم قال لا إله إلا هو يعني لا يعبد إلا هو، دل التركيب والجمع بين الأمرين السياق دل على أن الأول يقتضي الثاني، كما مر معنى كلام تيمية رحمه تعالى أن من اعترف بأن الله تعالى خالق له هو يقتضي ماذا؟ الانتهاء عن عبادة ما سواه، فإذا قال لم يخلق الكون إلا الله عز وجل إذا لماذا تعبد هذا؟ قامت عليه الحجة. لو قال لا رازق إلا الله، لا محيي ولا مميت ولا مدبر ولا مالك إلا الله عز وجل، إذا لماذا تسأل هذا المخلوق الضعيف؟ قامت على الحجة أو لا؟ قامت على الحجة. قال لا إله إلا هو فأنا تؤفكون، أي فأنا تصرفون. قال ابن كثير ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة. هو الأصل بنفس بذاته صح أو لا؟ الذي أراده المصنف رحمه تعالى وسيذكره هو ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. فالآية واضحة تبين أن الله تعالى جعل إفراده بالخلق والرزق دليلا على ماذا؟ على كونه المستحق لأن يفرد به بالعبادة، به بالعبادة. هذا يقر به حتى المشركون، حتى المشركون، ولزمتهم حينئذ ماذا؟ الحجة. ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ولهذا قال لا إله إلا، ولهذا يعني تعليلا جعله ماذا؟ توطئ أو مقدما. ولهذا قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان، يعني كيف تصرفون عن عبادة الله تعالى بعد هذا البيان. وما هو البيان؟ بيان إفراد الله تعالى بالخلق وإفراده به بالرزق. حصل البيان أو لا؟ حصل البيان. فأنى يؤفكون، أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان، جعلوا برهانا بل من أوضح البراهين، وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان. وأنتم بعد هذا الإقرار تعبدون الأوثان والأنداد. فأنى تؤفكون، يقول فأي وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وضركم تصرفون. قال وقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. إن بمعنى ما؟ دليل. إلا، إذا جاءت إلا بعد إن فهي نافية، يعني وما الكافرون، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ماذا ذكر هنا؟ النصر والرزق. من الذي ينصر؟ الله عز وجل. من الذي يرزق؟ الله عز وجل. إذن هذه أدلة أو لا؟ أدلة تقتضي ماذا؟ إفراده جل وعلا به بالعباد. إذن هذا أمر مستقل، أمر مستقل. قال هنا، قال ابن كثير يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيرهم يبتغون عندهم نصرا ورزقا، خص النوعين لماذا؟ للنصر، نصرا ورزقا، منكرا عليهم فيما اعتقدوه ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه، يعني ما رجاه من هذا المعبود لن يحصل لهم. إذا أراد منه الرزق فلن يحصل، ولو حصل يكون ماذا؟ يكون ابتلاء، يكون ابتلاء. لا نقول بأنه قد أجاب الله تعالى دعاءه كما يقول بعض العلم، ليس بصواب، أنه قد يطوف حول القبر فقد يجيب الله تعالى دعاءه لما علم من باطنه وصدقه، هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه باطل. لماذا؟ لأن هذا التعبد هذا باطل باطنا وظاهرا، إذا فسد الظاهر فسد الباطن، ولا يمكن أن نتصور ماذا؟ أن يصلح الباطن، والعكس به بالعكس. لا توجد عندنا عبادة منفكة، لابد من تحقق الشرطين. إذا انتفيا ما هما الشرطان؟ الإخلاص والمتابعة. إذا انتفيا عبادة باطلة لا إشكال، إذا انتفى أحد الشرطين فالعبادة باطلة. دليل؟ نعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، والذي يخلص ولا يتابع عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالعكس كذلك عمل عملا ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون ماذا؟ يكون مردودا. فالاستثناء حينئذ يكون ماذا؟ يكون باطلا. ما ذكره بعض العلم أنه قد يستجيب الله تعالى لما علم له من إخلاصه وصدقه ونحو ذلك، كل هذا الكلام لا يلتفت إليه، هو باطل ومردود بالنص. قال هنا ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه، فإن حصل شيء من ذلك فهو ابتلاء من الله تعالى. فقال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره. ولهذا قال إن الكافرون إلا في غرور. ثم قال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي من هذا؟ استفهام، من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده؟ لا أحد، حتى المشركون الذين يعبدون غير الله تعالى يقرون بأن الرزق إنما هو من عند الله تعالى، ولو لم يرزقهم الله تعالى لما رزقوا، أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك لهم، أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره، يعلمون ذلك ويقرون به، لأنه من جملة ماذا؟ أفراد توحيد الربوبية، وبالجملة المشركون يقرون به بذلك ومع ذلك يعبدون غيره. إذن خالف أو لا؟ خالفوا الدليل، وهو ماذا؟ إقرارهم بمفردات من توحيد الربوبية. إذن وجد الدليل فاقتضى ماذا؟ اقتضى عبادة الله تعالى وحده والكف عما سواهم. قال ولهذا قال بل لجوا، أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم، في عتو ونفور أي في معاندة واستكبار ونفور على أدبارهم عن الحق، أي لا يسمعون له ولا يتبعونه، لا يسمعون ولا يتبع. فوتوا الأمرين، الاستماع وكذلك الاتباع، يعني لو استمع قد لا يتبع وقد لا يسمع، وإذا لم يسمع حينئذ لن يتبع، وإذا سمع قد يتبع وقد لا يتبع. إذن هذه الآية كسابقتها، لا شك أن فيها ماذا؟ فيها أبرز ما يؤمن به من جهة توحيد الربوبية، وهذا مسلم. قال وقال تعالى الآية الثالثة التي ورد المصنف فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، تعلق بماذا؟ الرزق. فابتغوا عند الله، اطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره. كيف عرفنا؟ تقديم حقه التأخير، أصل التركيب. فابتغوا الرزق عند الله، صحيح؟ رزق عند الله، إذن مفعول به أخر عند الله، هذا قدم، وتقديم حق التأخير في دماء القصرة والحصرة، أي الرزق عند الله لا عند غيره. والمشركون كذلك يعتقدون، ومع ذلك ماذا؟ صرفوا العبادة لغير الله تعالى. فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهذا قبله ماذا؟ قال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا استدلال بماذا؟ بتوحيد الربوبية. قال لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، مع الرسول إلا ماذا؟ إلا البلاغ المبين. أما يقتنع أو لا يقتنع، يفهم أو لا يفهم، هذا لا ليس بلازم، ليس بلازم، إنما الفهم يكون في الأمور الخفية التي تحتاج إلى فهم. أما مثل هذه المسائل، مسائل التوحيد وترك الشرك، هذا بمجرد الإبلاغ، بل الدليل قائم في نفسه هو فطرة وعقلا. عرفنا أن بطلان الشرك يكون بماذا؟ بالشرع، بطلان الشرك أن الشرك باطل، هذا يدل عليه ماذا؟ العقل والفطرة، وجاء الشرع كذلك مؤكدا. إذن هذه إذا اعتقدها المشرك من كونه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا ناصر إلا الله، هذا كل مشرك يعتقده، حينئذ علم ماذا؟ علم بطلان الشرك، علم بطلان الشرك. بقي ماذا؟ مسألة التعذيب، هذه موقوفة على الحجة الرسالية، وهؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى اليوم ماذا؟ قامت على الحجة الرسالية، مع كونهم يعتقدون ماذا؟ بطلان الشرك، وإنما يكابرون، إنما يكابرون. هذه الآيات تدل على هذا المعنى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والإخلاص له في التقوى، وطلب الرزق منه وحده لا شريك له، وتوحيده في الشكر، فإنه المشكور على النعم جل وعلا. فقال لقومه إبراهيم عليه السلام اعبدوا الله واتقوه، أي أخلصوا له العبادة والخوف، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان لا تضر ولا تنفع، وصف لازم، وصف لازم، وهم يعتقدون ذلك أنها لا تنفع ولا تضر، ولذلك جعلوها ماذا؟ واسطة بينهم وبين الله تعالى. قال وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء سميتموها آلهة وإنما هي مخلوقة مثلكم، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتصنعون إفكا، أي تنحتونها أصناما، واختار ابن جرير قال وهي لا تملك لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا. وهذا أبلغ في الحصر، أبلغ فيه في الحصر. ولهذا قال فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئا. واعبدوه واشكروا له أي كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشكروا له على ما أنعم به عليكم، إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. هذا تقرير واضح بين لو قرئ على من لا يحسن العربية من حيث الإعراب والصرف والبيان لفهم المراد، أن هذه التي قررها الله تعالى هنا إنما هي أسس توحيد الربوبية، من حيث إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والنصر وطلب الرزق ونحو ذلك، اقتضى ذلك إن أقر به وقد أقر ألا يعبد إلا الله تعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد إيراد هذه الآيات وهي فيها إثبات توحيد الربوبية والاستدلال به على إفراد جل وعلا بالعبادة، فتأمل تدبر هذه الآيات ونظائرها يعني كثيرة، وانظر ما دلت عليه من اختصاصه تعالى وانفراده بالخلق والرزق، الرزق هذا وصفه والرزق هو العين مرزوقة، وانفراده بالخلق والرزق اللذين هما أصل المخلوقات وقوامها ما تقوم به، يخلق ويرزق. إذا قرب هذين الأمرين قامت عليه الحجة، وعلم وأدرك ماذا؟ بطلان الشرك، وعلم أنه يجب أن يفرد الله تعالى به بالعبادة، بالعبادة قال وقوامها أي ما تقوم به. وانظر كيف استدل يعني الله عز وجل بهذا على وجوب عبادته، استدل يعني جعله ماذا؟ جعله دليلا. إذن توحيد الربوبية دليل، وتوحيد الألوهية مدلول عليه، مدلول عليه، استدل به على كذا، إذن جعله ماذا؟ جعله دليلا، وجعل توحيد العبادة مدلولا. إذن إفراد الله تعالى بالعبادة هذا فرع، فرع وليس المراد فرع أنه يستغنى عنه، لا، إنما المراد به ماذا؟ أنه ثم سابق عليه أصل، فيعترف أولا بالإله الحق الذي هو الله عز وجل وأنه الخالق الرازق المدبر المالك إلى آخره، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتوجه إليه به بالعبادة. قال كيف استدل يعني الله عز وجل بهذا على وجوب عبادته وطاعته والإيمان به، وهل يعارض هذا الأصل بمثل هذه الأوهام الضالة؟ استدل بهذا الغبي هذا الأصل بمثل هذه الأوهام الضالة، من شم رائحة العلم ودرم الناس فيه من أمر دينه، الذي يعرف هذه الأصول لا يتصور في نفسه إن كان عنده شيء من العقل أن يأتي ليستثني من هذا الأصل الأصيل بكون يوسف عليه السلام رأى يعقوب عاضا على أنمله، هذا يتصور هذا أن يأتي يهدم هذا الأصل الأصيل بمثل هذه المقولات عن بني إسرائيل، لا شك أنه ليس عنده شيء من علمه. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري المصيبة أعظم. هذا لو سلم أن الكرامات سبب، سبب لأي شيء؟ للدعاء، نعم، صرف العبادة. وأن هذا المثال الذي هو ماذا؟ يعقوب عليه السلام وظهوره به بالصورة المذكورة، وأن هذا المثال فيه إثبات الكرامة، يعني لا يسلم أيضا أن ماذا؟ أن كون يوسف عليه السلام رأى يعقوب عليه السلام عاضا على أنمله هذا لا يكون كرامة، يعني الكرامة كما سيأتي خرق الله تعالى للعادة، أين خرق العادة هنا؟ ليست ليعقوب عليه السلام. قال هذا لو سلم أن الكرامات سبب، وأن هذا المثال الذي يعقوب وظهور اليوسف عليه السلام فيه إثبات الكرامة، فكيف والأمر بخلاف ذلك بإجماع أهل العلم، يعني ليس من قبيل الكرامة. هذا إذا ثبت أولا، قلنا ماذا؟ لولا أن رأى برهان ربه هذا الصواب ماذا؟ أنه على إطلاقه لا نعينه بكون رأى أباه يعقوب أو رأى آيات أو نحو ذلك، هذا يحتاج إلى نص. والمقدمتان كاذبتان، أي المقدمتين؟ كرامة أنها سبب هذه مقدمة، والثاني أن هذا مثال ثابت، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى إثباته. والمقدمتان كاذبتان، المقدمة الأولى أن الكرامات سبب، والثانية المثال فيه إثبات الكرامة، مثال في إثبات الكرامة، لأن الكرامة لماذا؟ لأن الكرامة فعل الله تعالى لا فعل للولي فيها، فعل الله تعالى ولا قدرة له

أن الآية ليس فيها ما يدل على كرامة يعقوب عليه السلام إلا حفظه في عقبه وصيانة ولده، يعني ليست كرامة من حيث هي كرامة، وإنما هو أمر آخر. فإن الله يحفظ الرجل الصالح في نفسه وأهله وولده، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المشهور قال احفظ الله يحفظك، حديث هذا طرق كثيرة صححه طريق حلش الصنعاني أخرجه أحمد الترمذي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال وليس ذلك من جهة المثال وتخصيصه، يعني الحفظ، فإن هذا لا يفيد الكرامة ولا يفهمها، يعني كون يوسف عليه السلام رأى مثال أبيه هذا ليس كرامة ليعقوب، ليس كرامة ليعقوب عليه السلام. وقد تمثل جبريل في صورة دحية الكلبي، هذا كما قال هنا المحشي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية، وسنده جيد. قال الحافظ الحجر في الإصابة وروى النسائي بإسناد صحيح عن يحيى بن يعمر يجزم الوجهان فتح الميم وضمه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية. قال وكثيرا ما يتمثل الملك في صورة البشر، وما يقتضي ذلك ماذا؟ أن يدعى من دون الله تعالى. ثم قال والذي رآه يوسف هو المثال لا نفس يعقوب وذاته، ما جاءه يعقوب عليه السلام بذاته، وإنما رأى صورة مثالا كما يرى النائم في نومه، صارت كرامة، رأيتك الليلة يعني مثلا صارت كرامة لك، ما صارت كرامة، لا نفس يعقوب وذاته كما فهم الغبي، فإن هذا لا يدل عليه كلامهم أصلا، وكرامات يعقوب عليه السلام أجل من ذلك وأعظم. وقد يمثل للإنسان من يحب ويأنس به أو من يجله ويهابه لمصلحة تعود عليه لا على نفس صاحب المثال، ولذلك نظائر وأشباه في اليقظة والمنام، قد يراه في اليقظة وقد يراه في المنام. قال يعرفها أولو العلم والأفهام، واضح هذا؟ هذه من الواضحات، طالب علم إذا قرأ الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وعلى جهة التأصيل يستطيع أن يرد على هذه الشبهة من أصلها أو لا، هذه لا إشكال واضحة بينا. قال تنبيه ليست الكرامة من لوازم المنزلة، هذا أراد بالمنزلة مكانة، يعني كون وليا كون تقيا هل هي من لوازم؟ لابد، لن يكون تقيا وصالحا ومؤمنا إلا إذا أوتي كرامة، جاوبنا ليست من اللوازم، ليست من اللوازم. وهذا كذلك فيما ذكرنا سابقا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يظن ماذا؟ أن إيمانه ناقص وهذا عقله ناقص، إذا اعتقد هذا من نقصان عقل، لا، قد يرى وقد لا يرى. ليست الكرامة من لوازم المنزلة وعلو الدرجة، يعني في الإيمان أهل التقوى صلاح، مشى قوم فوق البحار كرامة أو لا؟ كرامة. وما تعطشا من هو أفضل منهم وأقوى إيمانا، صح أو لا؟ إذا مشى أقوام على البحار لا يلزم من ذلك أن يكونوا ماذا؟ أفضل ممن مات عطشا، وهذا الذي مات عطشا قد يكون ماذا؟ عند الله تعالى وعند المؤمنين أفضل من ذلك. وقد كثرت في القرن الثاني والثالث كرامات، وفي القرن الأول من هو أفضل وأجل ممن وقعت له هذه الخوارق، صحيح أو لا؟ يعني تأييد بالكرامات وقع في زمن الصحابة وهو كثير، لكن في الزمن الثاني القرن الثاني والثالث أكثر. هل معنى ذلك أنهم أفضل من زمن الصحابة؟ قطعا لا. إذن كيف يقال بأنه إذا أوتي كرامة دل على أنه صاحب صلاح ولابد أن يدعى، وإذا لم يؤت كرامة دل على نقصانه. قال وفي القرن الأول من هو أفضل وأجل ممن وقعت له هذه الخوارق، وبص هذا له محل آخر، ليس المقصود ماذا؟ النظر في كرامات ما يتعلق بها، والقصد إبطال كلام هذا الضال، ضال غبي ضال، ويعبر الشخص لما بالملحد وهو أحسن. ويقال له كذلك أكثر المفسرين على غير هذا، فمنهم من قال، رجع إلى الآية، قال فمنهم من قال إن هم يوسف من جنس الخطرات والواردات التي لا تستقر وليست بعزم، يعني هم بها، هم بها، ما المراد بالهم هنا؟ قيل خطرات، حديث النفس الذي ماذا؟ الذي لا يستقر، لم يكن عزيمة، فرق بين العزيمة وبين ماذا؟ بين الهم. قيل هم بها يعني حدث نفسه ولم يستقر، قال وليست بعزم، فتركها والإعراض عنها حسنة. فتركها هذه الخطرات والواردات والإعراض عنها وعدم الالتفات إليه وإشغال النفس بها هذه حسنة، كما دل عليه حديث إذا هم العبد بالسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. ومنهم من قال البرهان المشار إليه وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، رأى الآية مكتوبة في السقف، الله أعلم. ومنهم من قال رأى ثلاث آيات هي البرهان. ومنهم من قال لم يهم يوسف بسوء لوجوب عصمته، يعني لم يكن ثم هم بسوء لوجوب عصمته حتى قبل النبوة. وقوله هم بها لولا أن رأى برهان ربي معلق على عدم الرؤية، يعني كيف نجيب أنه لم يحصل أصلا هم، والآية نص، حينئذ أجيب بماذا؟ بالتقديم والتأخير. قال وقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربي معلق على عدم الرؤية، معلق على عدم الرؤية. وقد ثبت فلا هم نقول هلك زيد لولا عمر، هكذا الأصل عمر، هلك زيد لولا عمر، هلك هل حصل هلاك؟ جواب لا، لولا عمرو، يعني لولا وجود عمر، لولا وجود عمر. إذن وجد عمر فلم يحصل ماذا؟ هلاك. الآية وهم بها على الوصل، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، وقد رأى برهان ربي، إذن لم يهم بها، إذن لم يوجد هم، لم يوجد هم من أصله، واضح هذا؟ وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، هذا معلق، حينئذ لم يقع الهم أصلا، لأنه معلق على ماذا؟ على البرهان، وقد رأى برهان ربه، إذن لم يحصل منه ماذا؟ هم. هذا وجه. وهذا معنى ما قال بعضهم في الكلام تقديم وتأخير، تقديم وتأخير، نعم. والتقدير لولا أن رأى برهان ربه هم بها، لولا أن رأى برهان ربه ورآه هم بها، لكنه ماذا؟ لم يقع. قال أبو عبيدة هذا على التقديم والتأخير تفسير الآية كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهذا من أئمة أهل اللغة أبو عبيدة. وهذا يذهب إليه من يقول بعصمة الأنبياء قبل النبوة، قبل النبوة يعني يجعلون هذه الآية قبل قصة قبل نبوة يوسف عليه السلام، وهو الراجح عند من اعتمد أقواله هذا العراقي فيما وصل إلينا في علم مسألة الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ماذا؟ له بحث آخر فيما يتعلق بعلم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، قرر فيه ماذا؟ أن الأنبياء معصومون قبل النبوة، قبل النبوة فهو لازم له، صح أو لا؟ فكيف يثبت أن يوسف عليه السلام قد هم ثم في موضع آخر يبين أن الأنبياء قبل النبوة والرسل قبل الإرسال أنهم معصومون؟ تعارض أو لا؟ تعارض، لكن تارة يأخذون ما يوافق في موضع وقد ينازعونه فيه في موضع آخر. ولذلك أراد أن يلزمه هنا الشيخ عبد اللطيف بأنه ماذا؟ يلزم منه بكونه يثبت عصمة الأنبياء مطلقا منذ أن ولدوا، يلزم منه ماذا؟ ألا يثبت الهم، صح ولا؟ هذا أصله، إذا كان أصله كماذا؟ عصمة الأنبياء، يلزم من ذلك ألا تثبت ماذا؟ الهم. لكنه هنا أراد ماذا؟ أن يستدل برؤية البرهان مع وجود الهم، حينئذ لابد أن يأتي به، فخرق ماذا؟ خرق أصلهم. قال وهو الراجح عند من اعتمد أقوالهم هذا العراقي فيما وصل إلينا في علم مسألة الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا خالفهم ظنا منه أن إثبات الكرامة يقتضي إباحة الدعاء مع الله، هذا الظن السيء الذي ظنه هذا الرجل أن إثبات الكرامة يقتضي إباحة الدعاء مع الله، هذا سر، هذا تجعله معك أصل لفهم ماذا؟ لفهم ما عليه القوم، وإن كان المعاصر ماذا يخالفونه في هذا لا إشكال، نحن نقول هذا هو المنهج واحد، فإذا خالف هنا في هذه المسألة لا يلزم منه ماذا؟ الخروج عن المذهب، صحيح أو لا؟ أصولك أصول مذهب الإمام أحمد وتخالفه بمسائل لا إشكال فيه، ابن تيمية رحمه تعالى أصوله الأصولية لا ينفك، ليست له أصول أصلا ابن تيمية اجتهد فيها، لا، وإنما وافق من سبق، يعني لم يأتي بشيء جديد، وإنما يرجح بين قواعد، لم يأتي بقاعدة أصلية لم يسبق إليها، لم يأتي بها ابن تيمية رحمه تعالى، بل هو موافق لما سبق، وأصوله أصول مذهب الإمام أحمد، كذلك ابن القيم قرره في إعلام الواقعين، وأثنى على الأصول إلى آخره، وكان ابن تيمية كذلك القاعدة النورانية قارن بين مالك وبين الإمام أحمد رحمه تعالى في أصوله في البيع والمعاملات والإيجار رحمه ذلك، لكن النتيجة أنه حنبلي باعتبار الأصول، ومع ذلك كثيرا ما يخالف الحنابلة، كثيرا ما يخالفها، ومع ذلك يقول حنبلي. هم ينصون على ذلك، حتى ابن القيم رحمه تعالى لما جاء مسألة الطلاق الثلاث أنه لا يقع خرجوا على مثل الإمام أحمد، وليس ثم قول وليس ثم تخريج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أولى من بعض أصحاب الوجوه والروايات في المذهب، فجعله قولا مثل الإمام أحمد من أجل تقوية المذهب، ومع ذلك يخالفه. وكونه خالف ما خرج عن كونه حنبليا. هؤلاء كذلك الدرجيسيون اليوم كونه يخالفون في مثل هذه المسألة لا يخرجون عن كونه من أتباع ابن جرجيس، لا يخرجون عنه البتة. هذا يبدع ويضلل من كفر المشركين، وهذا أهم أصل وافقوا فيه، صحيح أو لا؟ تبع لهذا. قال وهنا خالفهم ظنا منه أن إثبات الكرامة يقتضي إباحة الدعاء مع الله. قال بعض السلف أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، يعني يرجح قول الذي يناسبه في الوقت الذي يحتاج إليه، وقد يخالفه ينازعه فيه في موضع آخر، وقد يختار قولا ويبنيه على أصل، ويختار قولا في موضع آخر يخالف ذلك الأصل، تتضارب عنده ماذا؟ الأصول. لذلك الذي يأخذ الفقه هكذا في الفقه المقارن دون أن يتمذهب، هذا يحصل عنده هذا النوع اضطراب، تارة يرجح يرى أن هذا القول راجح للدليل، وقول آخر لأن ينظر إلى أقوال والأدلة فقط دون أصولهم، تارة يرجح مذهب مالك وتارة يرجح مذهب أحمد مثلا، ويكون هذا مبني على أصل وهذا مبني على أصل، وكلا أصلين متضاربان، هذا يقع يحصل كثيرا اليوم هذا. قال ومن العجب، من العجب أنه يعني العراقي يكرر في هذه الرسالة سلوني سلوني إن أشكل عليكم شيء، صار عالم سألوني سألوني سألوني يعني إن أشكل عليكم شيء، وعندي من النسخ، نسخ عن المخطوطات والمطبوعات وبرليل وإلى آخره، هذا كله يدل على ماذا؟ لا يدل على العلم، وجود النسخ والمطبوعات ومهما عظمت المكتبة هذا لا يدل على العلم، لو عندك مليون كتاب لا يدل على العلم، لابد من الفهم الصحيح، ولابد من موافقة الصواب، ولابد من أخذ العلم في أصوله على أهله، ولابد من القراءة، ولابد من النظر، ولابد ولابد، ليست الأمور هكذا، صحيح أو لا؟ أما جمع جمع مطبوعاته ولا تغني طبعة عن طبعة، كذا بعضهم يقول إذا طبعت الأولى اشتري طبعة الثانية، لا تغني طبعة عن طبعة، هذا كله داخل في قوله تعالى ألهاكم التكاثر كالأسانيد. وهذا الرجل يقول سلوني سلوني إن أشكل عليكم شيء، وعندي من النسخ يعني كثير، وعندي كذا وكذا، ويطري نفسه إطراء، ويطري نفسه إطراء إطراء لا يصدر عمن له دين وعقل، إطراء يعني يمدح، يمدح نفسه، أو دراية بشيء من الآداب والنقل، حتى أنشد في مدح نفسه قول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، فليس سواء عالم هذا اسم ليس، وسواء هذا خبر مقدم، سل الناس هذا إن جهلتي جملة معترضة، سل الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، لا يستوي العالم والجهول، يستوي لا يستوي يعني. إذن هو يظن ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه عالم، ولا يستوي غيره معه. وما أحسن ما قيل، رد عليه الشيخ، ما أحسن ما قيل إني سألت، هو يقول سلي إني سألت ولكن لم أجد أحدا أثنى عليك، ومدح النفس تضليل. ومثل هذا يعني مدح النفس وإطراء النفس، لكن قد يحتال ابن عباس نقل عنه، لكن لكون هذا بالقرائن عرف ماذا؟ أنه جاهل وغبي وضال وملحد بل مشرك، ويمدح نفسه ويريد ماذا؟ أن يدل الناس على الحق وعلى التوحيد، حينئذ قال الشيخ ما قد قال. وإلا لو احتيج الإنسان قد لا يعرفه الناس مثلا فأثنى على نفسي أحفظ كذا وعرفت كذا إلى آخره، لا إشكال فيه إن احتيج مع نية صالحة. ومثل هذا لا يحسن ممن له علم وفضل، ممن له علم وفضل أو أدب ينتفع به وعقل، فكيف بمن لم يعلم حقيقة الإسلام؟ هو هذا، أنت لا تعرف أصلا معنى الإسلام، معنى الإسلام، إذا ماذا تقول سلو سلو؟ هذا باطل، سلولي سلولي. قال فكيف بمن لم يعلم حقيقة الإسلام ولم يعرف منهم ما عرفه أحد العوام؟ إذن لا يقول ماذا؟ يثني على نفسه بهذا الثلاث. قال وقد اعترض بعض الجهال على شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، لعله أراد ابن تيمية، في بعض تقاريره فأخطأ الإصابة ولم يتأدب بحضرة تلك العصابة جماعة من الناس، وقال له الشيخ لا أدب ولا فضيلة، وأن لمثل هذا بالفضائل، نعم، وأن لمثل هذا بالفضل والأدب، وقد عدم العلم الذي هو أصل الفضائل والرتب، توحيد يعني هو الأصل، والميزان في معرفة الناس، ميزان في معرفة الناس أولا عقيدة ما عقيدته، لا تقل ماذا يحفظ وقرأ على من وماذا معه من شاء، لا، أولا ماذا يعتقد ما عقيدته ما التوحيد عنده، صحيح، أول شيء هذا. أما ماذا يحفظ وماذا قرأ والتقى بمن وماذا عنده مكتبة وماذا حقق، كل هذا له وزن الآن. هذا إذا لم تكن عنده عقيدة صحيحة حينئذ يكون داخلا بقول تعالى وقدمنا إلى آخره، صحيح، باطل. قال وأن لمثل هذا بالفضل والأدب وقد عدم العلم الذي هو أصل الفضائل والرتب، فقر الجهول بلا علم بلا قلب بلا علم إلى أدب، فقر الحمار بلا رأس إلى رسن، رسن هو الحبل، رسن الفرس شده به بالرسن. قال هنا البيت من قصيدة لأبي طيب متنبي، قال هنا فيه هم من لا عقل عنده فلا يحتاجون إلى أدب، فقر الجهول إلى قلب، فقر الجهول بلا قلب إلى أدب، يعني فقره إلى الأدب، فقر الحمار بلا رأس إلى رسن، يعني إذا الحمار زال رأسه هل يحتاج إلى حبل؟ لا يحتاج، هذا مثله، هم لا عقل عندهم فلا يحتاجون إلى أدب، كما لا يحتاج الحمار فاقد الرأس إلى لجام. قال وهذه الدعوة الكاذبة يمكن كل أحد أن يدعيها، ولكن هيهات هيهات قد حيل بين النفوس الجاهلة وبين أمانها، لقول أصدق الورى ومن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، الحديث متفق عليه، يعني هذه مجرد دعوة أن أوتي كرامة وصاحب الكرامة يسأل من دون الله تعالى، هذه مجرد دعوة، هيهات هيهات أن يأتي بماذا؟ بدليل صحيح من كتاب أو سنة يدل على شيء من ذلك، والله يعلم، يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، والله يعلم أني ما رأيت لهذا الرجل يعني إصابة قط فيما يدعيه وينفرد به، يعني قد ينسب بعض العلم فيصيب، لكن فيما يدعيه أنه ماذا من فهمه واستنباطه لم يصب، فيما يدعيه وينفرد به، حتى أنه قال في بدء رسالته وخطبته في وصف الأرواح فما تعارف منها في الأزل ائتلف، كيف في الأزل؟ يعني الأرواح كانت موجودة في القدم، فزاد في الحديث قوله في الأزل، وهي زيادة تدل على جهله وكثافة فهمه، فإن الأزل لا وجود للأرواح فيه فضلا عن أن تتعارف، لأنه اسم يعني الأزل لما قبل إيجاد المخلوقات. هذا جاهل الرجل. إذن هذه الشبهة مبناة على ماذا؟ إثبات كرامة ليعقوب عليه السلام، ماذا تستفيد من هذه الكرامة؟ قال إذا أثبتت الكرامة جاز سؤال أصحابها، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.